أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس السابع والأربعون من شرح كتاب عمدة الشارح وعدة النافذ للإمام ابن نقيب المصري رحمه الله. وكنا توقفنا عند كلام المصنف رحمة الله عليه عن الفصل المتعلق بكيفية الغسل، وكنا ذكرنا فيما سبق ما يحرم بالجنابة، فذكرنا أنه يحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث، ويحرم على الجنب الصلاة وما في معناها، ويحرم عليه كذلك الطواف بالبيت، ويحرم على الجنب كذلك مس المصحف وحمله، ويحرم عليه أيضا اللطف في المسجد وقراءة القرآن ولو بعض آية، لكن لو قرأ ذلك بقصد الأذكار أو أطلق فإنه يجوز. أما إذا ذكر أو قرأ شيئا من القرآن بقصد القرآن أو بقصد القرآن والذكر فإنه لا يجوز ويحرم عليه ذلك. ويجوز للجنب أن يمر بالمسجد، لكنه خلاف الأول، إلا إذا ثم حاجة. إذا كان ثم حاجة للمرور جاز له ذلك. وأما بالنسبة لكيفية الغسل فذكرنا فيما سبق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تغيرت امبارح يا شيخ محمد، أين كنت؟ فبالنسبة لكيفية الغسل فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مريد الغسل سواء كان ذكرا أو أنثى يستحب له أن يأتي بالتسمية، وأقل التسمية كما ذكرنا أن يقول بسم الله، وأكملها كمالها فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بالقياس على الوضوء. لكن إذا كان المغتسل كما نبهنا، إذا كان المغتسل جنبا وغيره مما يحرم عليه القراءة، فعلي أن ينوي بهذه التسمية الذكر فقط أو أن يطلق، لكن لا ينوي بهذه التسمية التي يتلفظ بها عند بداية الغسل قراءة القرآن، وإلا حرم عليه ذلك باعتبار ما ذكرنا أنفا، لأن الجنب يحرم عليه قراءة شيء من القرآن. فالجنب إذا أراد أن يغتسل يسمي له أن يسمي ويبطل بهذه التسمية الذكر أو أن يطلق، فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم عليه ذلك وأثم. فيسن له أن يأتي بالتسمية في أول الغسل، أو يأتي التسمية في أثناء الغسل إن نسي أن يأتي بها في أوله، لكن إذا فرغ من الغسل تماما فإنه لا يسن له أن يأتي بها لفوات المحل، لفوات المحل. هذا ذكرناه في الدرس السابق. مما يسن له أن يأتي به أيضا في هذا الموضع بعد التسمية، يسن له أن يستاك ويغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ثلاثا، وينوي بكل هذه الأعمال سنة الغسل، وينوي بكل ذلك سنة الغسل. ثم بعد ذلك يزيل القذر بعدما يسمي في بداية الغسل ويغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ثلاثا، فيسن له كذلك أن يزيل القذر. وقلنا سواء كان هذا القذر نجسا أو طاهرا، طاهرا زي المني، وكان على جسده مثلا وعلى بدنه مني فيسن له أن يزيل هذا المني، ولو كان على بدنه نجاسة فإنه يزيل أيضا هذه النجاسة، وهذا من باب الاستظهار، يعني من باب طلب ظهور وصول الماء إلى جميع البدن. فهذا مما يأتي به المغتسل في بداية الغسل. فإذا كانت على بدنه نجاسة فهي يجب في هذه الحالة أن يزيل هذه النجاسة، سواء هذه النجاسة عينية أو غير ذلك. فإذا كانت عينية يعني لها عين ولها جلد، فإنه يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة ثم يغسل جسده مرة أخرى من أجل الاغتسال. فالغسلة الأولى من أجل إزالة هذه النجاسة، والغسلة الثانية التي تكون مع بقية الأعضاء وينوي بذلك الاغتسال. طيب، يبقى إذن يزيل بعد ذلك القذر. ثم بعد ذلك قال: ثم بوضوء كوضوء الصلاة. وهذا مما يسمى أيضا أنه يتوضأ وضوءا كاملا قبل أن يعمم جسده بالماء. فلما نقول يأتي بوضوء كامل فلابد فيسن له أن يغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق، وكذلك يعيد السواك مرة أخرى. لكن هنا ننبه إلى أمر مهم كنا يعني أوصلنا ذكره في الدرس السابق، وهو أنه في كل ذلك لا يكشف عن عورته. هو الآن لا يتجرد عن ثيابه، هو يأتي بسنن الغسل فيسمي ويزيل القذر عن بدنه وهو ساتر لعورته. والعورة حال الفروة، عورة المرء حال الفروة هي السوءتان القبل والدور، فيجب عليه أن يكون ساتر للعورة وهو يأتي بهذه السنة، سنة التسمية كما ذكرنا وغسل الكفين والسواك وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والوضوء بأكمله. فيلزم في أثناء ذلك أن يكون ساترا لفرقتيه عند الوضوء قبل الغسل، لأنه لا حاجة إلى كشفهما في هذا الموضع. والعورة في الخلوة كما ذكرنا هما هي السوءتان، فيجب عليه أن يسترها أو أن يسترهما حال الوضوء، إذ لا حاجة والله سبحانه وتعالى أحق أن يستحي منه. هذا على الوضوء. وهنا مسألة أيضا نذكرها من باب ذكر الشيء للشيء، يعني وهي أنه لو توضأ قبل الغسل كما نذكر الآن لكنه أحدث بعده، توضأ أتى بهذه السنة لكنه أحدث بعد ذلك وقبل أن يرتدي، هل يعيد الوضوء مرة أخرى إذا أحدث؟ الجواب: لا يعيد. وهذا الذي أتم له الرملي رحمه الله تعالى، أنه لا يعيد الوضوء إذا أحدث. ووافق الرملي في ذلك الخطيب، فاعتمد الخطيب وكذلك الرملي رحمه الله تعالى عدم إعادة الوضوء إذا أحدث. لماذا؟ لأنه قال أن السنة حصلت بالوضوء في المرة الأولى، فلا داعي لإعادة الوضوء مرة أخرى. ابن حجر رحمه الله تعالى اعتمد سنية إعادة الوضوء إذا أحدث، والإمام الباجوري رحمه الله أو الباجوري رحمه الله تعالى قال: ما اعتمده الرملي رحمه الله محمول على أنه قد حصل السنة بالوضوء الأول، فلو كان قد توضأ وأراد بذلك تحصيل السنية فلا داعي لإعادة الوضوء مرة أخرى بالحدث. وأما ما قاله ابن حجر فابن حجر رحمه الله يقول بإعادة الوضوء لماذا خروجا من خلاف من قال بعدم الاندراج، يعني لو كان الشخص الذي يريد الاغتسال هذا قد أحدث حدث أصغر ثم إنه سيغتسل من أجل رفع حدث الجنابة، هل حدث الجنابة يرفع الحدث الأصغر؟ هذه المسألة فيها خلاف. فابن حجر يقول يعيد الوضوء حتى يخرج من خلاف من قال بعدم الإندار. هذا الجمع هو الذي ذكره البيجوري رحمه الله تعالى، وأراد به أن يوفق بين كلام الرمي وكلام ابن حجر رحمة الله عليه. فإذا يأتي بالوضوء كاملا كوضوء الصلاة. وكما هو واضح من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن محل هذا الوضوء هو قبل الاغتسال. طيب لو أنه أتى بهذا الوضوء مثلا في أول الاغتسال لكنه لم يأتي قبل الاغتسال لكنه لم يأتي به كاملا، فمثلا أخر غسل القدمين، هل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم يجوز له ذلك، فيجوز أن يأتي بالوضوء كاملا أولا، ويجوز أن يأتي ببعضه ويترك البعض الآخر ويؤخره، فيأتي مثلا به في أثناء الغسل أو بعضه أو بعد الغسل، له أن يفعل ذلك كله، له أن يؤخر الوضوء أصلا إلى ما بعد الغسل، كل هذا جائز. ولهذا قال في المجموع نقلا عن الأصحاب قال: وسواء قدم الوضوء كله أو بعضه أو أخره، يعني أخر الوضوء أصلا أو فعله في أثناء الغسل، فهو محصل للسنة، لكن الأفضل هو أن يقدمه. الأفضل أن يأتي بما ذكره مصنف، أن يأتي بالوضوء كاملا قبل الاغتسال، لكن لو أخره بعد الاغتسال هو محصل للسنة. لو أتى ببعضه في الأول وأخر الباقي أيضا هو محصل للسنة. طيب لو أنه توضأ كما يذكر المصنف، ماذا ينوي؟ إذا توضأ قبل الغسل ماذا ينوي؟ إذا كان محدثا فإنه ينوي بذلك رفع الحدث، إذا كان محدثا فإنه ينوي بذلك رفع الحدث الأصغر، إذا كان محدثا حدث الأصغر يعني، فإنه ينوي بهذا الوضوء رفع الحدث الأصغر. أما إذا لم يكن محدثا حدث الأصغر وأراد أن يغتسل مثلا من الجنابة، فإنه ينوي بذلك بهذا الوضوء سنة الوضوء، أو ينوي به سنة الغسل، أو ينوي به سنة الغسل. لكن لو كان على حدث أصغر فإنه ينوي بهذا الوضوء رفع الحدث الأصغر. طيب فيقول المصنف: ثم بوضوء كوضوء الصلاة. قال: ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ناويا رفع الجنابة أو الحيض أو استباحة الصلاة. هيبدأ بقى بتعميم الجسد بالماء، فيبدأ بإفاضة الماء على رأسه ثلاثا، فيبدأ بإفاضة الماء على رأسه ثلاثا حالة كونه ناويا بذلك رفع الجنان، إذا كان حدثه جنان، أو رفع حدث الحيض إن كان حدثها هو الحيض، ونفس الكلام بالنسبة للنفساء، أو ينوي من يغتسل استباحة الصلاة أو أداء فرض الغسل أو أداء الغسل ونحو ذلك. فالمهم أنه إذا بدأ بإفاضة الماء على الجسد فلا بد أن يكون ناويا، فتكون النية مقرونة بإفاضة الماء، وهذا تأتي إن شاء الله الكلام عليه أيضا فيما بعد. ولهذا بيقول: ويفيض الماء على رأسه ثلاثا ناويا، يعني حالة كونه ناويا فلا بد من المقارنة بين النية وبين الإفاضة وغسل أول جزء من الجسد. وينوي شيئا مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: ويخلل شعره، يعني يسن له أن يخلل الشعر. والمراد بالتخليل هنا هو يعني تخليل الشعر وشعر اللحية وشعر الرأس، فيدلك بيده أو يخلل بأصابع يده شعره، شعر اللحية وكذلك شعر الرأس، وهذا من باب يعني التأكيد على وصول الماء إلى هذه الأماكن. ثم بعد هذا يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم بعد ذلك على شقه الأيسر ثلاثة. فالواحد هنا أنه يقدم الجهة اليمنى من الجسد، ثم إنه بعد ذلك يأتي ويفيض الماء على الجهة اليسرى أو على الشق الأيسر. فإذا أراد أن يقدم الجهة، فإذا قدم الجهة اليسرى من الجسد فإنه يقدمها ظهرا وبطنا. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يفيض الماء على شقه الأيمن من قدام وكذلك من خلف، ويفعل ذلك ثلاث. ثم يفيض الماء على شقه الأيسر من قدام ومن خلف ويفعل ذلك ثلاثا، وكل هذا بعد إفاضة الماء على الرأس كما وضح المصنف رحمه الله. فهذا بالنسبة لغسل الحيض، يفيض الماء على شقه الأيمن من قدام ومن خلف ثلاثا، وبعدين على شقه الأيسر من قدام ومن خلف ثلاثا. هذا بالنسبة لغسل الحيض. أما بالنسبة لغسل الميت، فإنه يغسل شقه الأيمن من قدام، ثم شقه الأيسر من قدام، ثم بعد ذلك يحركه ويغسل شقه الأيمن من خلف، ثم شقه الأيسر من الخلف، لأن هذا أسهل على الميت وكذلك بالنسبة للمغسل. أما بالنسبة لغسل الحي الأمر مختلف، يفيض الماء ثلاثا على شقه الأيمن من قدام ومن خلف، ثم على شقه الأيسر من قدام ومن خلف. قال: وتعاهد معاصفه. قلنا تعاهد يعني المعاصف هي الالتواءات التي هي موجودة في البدن، فيسن له أن يفعل ذلك. وقد يجب إذا لم يكن الماء يصل إلا بهذا التعهد. قال: ويزلف جسده، يعني يمرر الماء على الجسد، يمرر الماء باليد بواسطة اليد على الجسد. كل هذا في هذا التدليك أو هذا الإمرار في كل مرة من مرات الغسلات الثلاث، فإن كان يثلث فإنه يمرر اليد مرة بعد مرة بعد مرة وهكذا. طيب، إلى هنا كنا قد توقفنا وكنا نشرع في الدرس القادم في الكلام عن غسل الحائض وكذلك النفساء، لأن طبعا حائض النفساء في معنى واحد. قال المصنف رحمه الله: وفي الحيض تصبع أثر الدم فرصة نسك، فإن لم تجد فطيبا غيره فإن لم تجد شيئا كفى الماء. المرأة الحائض إذا أردت أن تغتسل فإنها يسن لها في هذه الحالة أن تأتي بفرصة من مسك. فرصة معناها إيه؟ الفرصة معناها القطعة من المسك، بأن تجعل هذا المسك على قطنة وتدخل هذه القطنة إلى الفرج بعد الاغتسال، فتدخل هذه القطنة التي وضعت عليها المسك إلى الفرج بعد الاغتسال إلى المحل، إلى محل الاستنجاء، إلى محل الاستنجاء. وهذا مسنون، هذا مسنون وليس بواجب، وذلك لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعي أثر الدم. فقالت له: كيف تتبع أثر الدم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تتبعي أثر الدم. فأخذت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه المرأة من يدها وعلمتها كيف تفعل ذلك، وبينت فقالت: خذي فرصة من نفسك فتطهري بها، خذي فرصة يعني تطلع من نفسك فتطهري بها، يعني تتبع بها أثر الدم. وكما ذكرنا أنها تدخل ذلك في الفرج إلى محل الاستنجاء، ويعني العلة في ذلك تطهير المحل. المعروف طبعا إن دم الحيض له رائحة، فربما إذا اغتسل المرأة تظل هذه الرائحة فتزيل ذلك بهذا المسك. فإن لم تجد مسكا فإنها تجعل بدل المثل طيبا غيره، فإن لم تجد طيبا أصلا فإنها تجعل طينا كما في هذه النسخة. وفي نسخة وفي بعض النسخ أنه لم يذكر الطين أصلا، والمراد بذلك يعني الطين أو غير الطين هو يعني إزالة أثر الدم، دم الحيض من حيث الرائحة يعني. قال فإن لم تجد طينا، طبعا هذا مقيد بما إذا لم يضر، فإن كان وضع الطين يضر فإنها لا تفعله. قال فإن لم تجد شيئا كفى الماء، يعني لم تجد طيبا أصلا ولا شيئا من ذلك فإنها يكفيها الماء في إزالة ماء على الفرج من القذر. هنا ننبه على أمر مهم، وهو أن محل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من وضع الطيب مسك أو نحوه بالنسبة للمرأة الحائض، هذا مقيد بما إذا لم تكن هذه المرأة محتدة. يعني ايه مرأة محتدة؟ يعني قد مات زوجها، يعني قد مات زوجها وهي تعتد على موت الزوج كما هو معلوم 4 أشهر و10، والمرأة المحتدة لا تضع طيبة ولا تمس طيبة، فإذا كان كذلك فإنها لا تفعل، وبل يحرم عليها ذلك، بل يحرم عليها ذلك. فالمرأة المحتدة أو المرأة المحدة على موت الزوج يحرم عليها استعمال المسك في الاغتسال، الاغتسال للحيض. طيب، ثم شرع المصنف بعد ذلك في بيان الكيفية المجزئة في الاغتسال، هذا الذي سبق. أيضا في أيام الحداد، يعني في أيام الحداد على موت الزوج، لأنها ممنوعة طبعا من مس الطيب، فلا تفعل ذلك إذا كانت تحتد على موت على بالنسبة لعدة في عدة الوفاة المحرمة، إذا كانت إيش؟ إذا يعني تغتسل من الحيض، نفس الكلام برضه إن المحرمة لا تمس الطيب. نعم. قال والواجب منه شيئان، هنا هيشرع في الكلام عن القسم الثاني وهي الكيفية المجزئة في الاغتسال. فقال والواجب منه يعني من الغسل شيئان فقط يجب على المغتسل أن يأتي بهما، أحدهما قال النية، قال النية عند أول غسل مفروض، أول هذا الذي يجب على المغتسل هو أن ينوي عند أول غسل مفروض، يعني عند أول غسل جزء مفروض من البدن طبعا كما هو معلوم. فذلك لأن النية كما سبق وعرفناها هي قصد الشيء مقترنا بفعله، فلا بد أن تكون النية مقترنة بأول غسل للجسد أو للبدن. أما إذا جاء وغسل جزء من البدن ولم ينتوي، فإنه يجب عليه إعادة غسل هذا الجزء، إنه يجب عليه إعادة هذا الجزء، إذا لا بد من النية، لا بد من النية. فينوي بقلبه ويسلم أن يتلفظ فيقول نويت رفع الجناب، أو يقول نويت رفع الحدث الأكبر، تلفظ بالنية سنة وليس بواجب، الواجب هو أن ينوي بقلبه، أو يقول نويت فرض الغسل، أو نويت الطهارة للصلاة إلى آخر ذلك. طيب هل يكفيه أن ينوي الغسل أو يقول نويت الغسل فقط؟ لا لا يكفي، لأن الغسل منه ما هو عادة ومنه ما هو عبادة. فإذا قرن وقت الغسل فقط فإنه لا يكفيه ذلك، بخلاف الوضوء. لو قرن وقت الوضوء في أثناء الوضوء يعني فإنه يكفيه ذلك، لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة، لا يكون إلا عبادة. أما بالنسبة للغسل فلا يكفيه أن ينوي الغسل فقط، بل لابد أن ينوي الغسل من الجنابة أو الغسل لرفع الحدث الأكبر إلى آخر ما ذكرناه. وكذلك الحال لو أنه نوى الطهارة، أيضا لا يكفيه أن ينوي الطهارة. ليه؟ لأن الطهارة منها ما تكون من الحدث الأصغر، ومنها ما تكون من الحدث الأصغر وأكبر، والطهارة هي مطلق النظافة، فلا يكفي أن ينوي الطهارة هكذا بإطلاق، بل لابد أن ينوي الطهارة من الحدث الأكبر، أو ينوي الطهارة للصلاة وهكذا. طيب يبقى لابد أن ينوي، لابد أن ينوي. طيب وقت هذه النية، وقت هذه النية أول الغسل، باعتبار أن البدن في الغسل كالعضو الواحد، فينوي عند غسل أول ما يغسل، فينوي عند غسل أول ما يغسل، وإلا إذا لم ينوي عند غسل جزء أي جزء كامل البدن فإنه لا بد أن يعيد غسل هذا الجزء مرة أخرى. فإذا لا بد أن ينوي، فالنية هنا واجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من النية. طيب إذا النية هنا واجبة، وإذاك المصنف قال والواجب منه شيئان. طيب محل الوجوب هنا في الغسل إنما هو في غسل الحيض فقط، محل الوجوب وجوب النية في الغسل هذا في حق غسل الحيض فقط، أما بالنسبة لغسل الميت فالنية مندوبة لتحصيل الثواب، فالنية مندوبة لتحصيل الثواب، يعني المغسل يندب له أن ينوي، لكن لا يجب عليه ذلك، بخلاف غسل الحي إذا أراد أن يغتسل فإنه يجب عليه أن ينوي ذلك. طبعا بالنسبة لغسل الميت حياتي الكلام عليه بتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى. طيب وهنا مسألة مهمة، وهي لو اجتمع على الشخص غسلان واجبان فأكثر، لو اجتمع على شخص غسلان واجبان فأكثر، زي مثلا الجماع وخروج المني، تعرفين الجماع هذا موجب للغسل أنزل أو لم ينزل، وخروج المني كذلك موجب من موجبات الغسل، فاجتمع عليه هنا غسلان واجبان، هل تكفي عنهما نية واحدة؟ الجواب نعم، تكفي عنهما نية واحدة فينوي بذلك رفع حدث الجنابة أو رفع الحدث الأكبر، فرض الغسل أو الطهارة للصلاة إلى آخره. كذلك الحال لو اجتمع عليه غسلان مندوبان فأكثر، زي مثلا اجتمع عليه غسل العيد وغسل الجمعة، العيد مثلا في يوم جمعة أراد أن يغتسل من أجل العيد ويغتسل كذلك من أجل الجمعة، أيضا يكفيه غسل واحد ويكفيه نية واحدة. طيب لو اجتمع عليه غسلان أحدهما واجب والآخر مندوب، هل يكفي له غسل واحد؟ زي مثلا جامع أهله في يوم الجمعة أو بعد فجر الجمعة، فهنا اجتمع عليه غسلان، غسل واجب له غسل من الجماع وغسل آخر وهو غسل الجمعة وهذا مندوب، هل يكفيه غسل واحد؟ ما رأيكم؟ لا يندرج النفل في الفرض. طيب في حد عنده إجابة أخرى؟ يعني في غصن واحد. تمام ماشي. طيب محمد بد أن ينوي غسل الوجه. طيب جيد. تتوافق أحمد في ذات المصالح. طيب طيب هذه المسألة بنقول هنا لو اجتمع عليه غسلان أحدهما واجب كالجماع كما مثلنا والآخر مندوب كالجمعة مثلا فيكفيه غسل واحد ويقع هذا الغسل عن غسل الجمعة وكذلك غسل الجنابة يكفيه بذلك غسل واحد إلا في حالة إذا نوى أحدهما لو انتوى بهذا الغسل أحدهما يعني انتوى بهذا الغسل الجنابة فقط رفع الجنابة فقط فإنه يبدئ عن الجنابة فقط لو انتوى بهذا الغسل الجمعة فقط فإنه يبدئ عن الجمعة فقط لكن لو انتوى الغسلين أجزاؤه ذلك وحصل يعني الغسل للجمعة وكذلك للجمعة طيب المرأة الحائض قلنا أنها تنوي رفع حدث الحيض والنفساء كذلك تنوي رفع حدث النفاس طيب المرأة الحائض أو المرأة النفساء إذا نوت رفع حدث الحيض يعني أراد أن تغتسل انقطع نفاسها وانتوت بالغسل رفع حدث الحيض هل يجزي النفساء ذلك ولا لابد من إعادة الغسل المعتمد عند الرمل رحمه الله تعالى أنه أنها يجزئها ذلك لو أنها أرادت أن تغتسل من انقطاع النفاس فاغتسلت وانتوت بهذا الغسل رفع حدث الحيض فإنها يجزئها ذلك باعتبار أن اسم النفاس من أسماء الحيض وهذا من الأسماء المشتركة بمعنى أي بمعنى أن الحيض يطلق عليه يعني المرأة الحائض يطلق عليه نفساء كذلك حيث اللغة ولهذا لما حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع ورآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أنفست يعني أحطي فيطلق النفاس ويراد به الحيض الحيض والنفاس من الأسماء المشتركة فلو أنها نوى ذلك أجزاها فإنها يجزئها طيب نرجع بني كلام المصنف يقول النية عند غسل أول غسل مكروه ثم قال وتعميم شعره وبشره بالماء حتى ما تحت خلفة غير المختون وما يظهر من فرج الثيب إذا قعدت لحاجته وهذا هو الواجب الثاني من واجبات الغسل تعميم الجسد أو البدن كله بالماء لا بد للمغتسل أن يعمم بدنه كله بالماء شعرا وبشرا والشعر هنا لا بد أن يعمه بالماء ظاهرا وباطنا حتى ولو كان هذا الشعر كثيفا ما ينفعش المغتسل يجي ويقول أنا حاصل ظاهر الشعر الكثيف الشعر الكثيف فقط كما هو الحال في الوضوء لا هذا في الوضوء أما بالنسبة للغسل فالأمر مختلف في الغسل لابد أن يعمم بدنه كله بالماء شعرا وبشرا والشعر حتى لو كان كثيفا فلابد أن يعمه كله بالماء ولابد أن يغسله كله ظاهرا وباطنا بخلاف الوضوء. طب لماذا قلنا في الوضوء إذا كان الشعر كثيفا شعر اللحية إذا كان كثيفا فإنه يغسله يغسل الظاهر منه فقط دون الباطن؟ ذلك لأن الوضوء يتكرر بخلاف الغسل. الوضوء يتكرر بخلاف الغسل فخفف فيه للمشقة. أما بالنسبة للغسل الغسل لا يتكرر، فلعدم المشقة وجب غسل الشعر الكثيف ظاهرا وباطنا. طبعا هذا يشمل شعر الرأس وكذلك شعر اللحية ونحو ذلك من الشعور، لا بد أن تغسل ظاهرا وباطنا، لا بد أن يصل بالماء إلى كل جزء من أجزاء البدن بما في ذلك بطون الشعور، بما في ذلك بطون الشعور كذلك عموم البشر. لهذا المصنف يقول وتأمين شعره وبشره بالماء، فيشمل ذلك كما بينا منابت أصول الشعر ونحو ذلك. قال وما تحت كلفة غير المختوم. الكلفة هي الجلد التي تكون على حشفة الذكر التي يولد بها الإنسان، التي يولد بها الذكر. فهذه الكلفة لو كان لو مثلا أن شخصا لم يختتن وظل كذلك دون أن يختتن، طبعا هو آثم لأن الختان واجب في حق الذكر وفي حق الأنثى وهذا سبق وبيناه، فلم يفعل ذلك لم يختتن، فهذه الجلد التي تكون على الحشر على حشر الذكر هذه قد يجتمع فيها النجاسة من أصل البول والمذي مثلا أو الودي، فيجتمع فيها النجاسة، فلا بد أن يغسل ما تحت هذه الكلفة، ولا بد أن يصل بالماء إلى هذه المواضع. ولهذا بيقول حتى ما تحت كلفة غير المختوم، لا بد أن يصل بالماء إلى هذا الموضع. قال وما يظهر من فرج السيد إذا قعدت لحاجتها، يعني يجب كذلك أن يصل الماء إلى ما يظهر إلى محل الاستنجاء بالنسبة للمرأة السيد، ومحل الاستنجاء بالنسبة للمرأة السيد هو ما يظهر إذا قعدت على قدميها عند قضاء الحاجة، هذا لابد أن يوصل ويصل الماء إليه عند الاغتسال. قال رحمه الله تعالى ولو أحدث في أثنائه تممه. قال ولو أحدث في أثنائه، يعني لو أحدث في أثناء الغسل فإنه يتممه، لأن الحدث الأفضل لا يؤثر في صحة الغسل، لا يؤثر في صحة، لكن طبعا لو أراد أن يصلي فإنه يتوضأ من أجل الصلاة خروجا من خلاف من قال بعدم الاندراج، خروجا من خلاف من قال بعدم. وطبعا سبق بينه الخلاف بين ابن حجر والرملي وكيف جمع البيجوري رحمه الله تعالى بين القولين. قال ولو تلبد شعره وجب نقضه ان لم يصل الماء باطنه. لو تلبد الشعر، تلبد الشعر يعني اشتبك الشعر، اشتبك شعر الرأس بنحو ضفيرة مثلا، فيجب عليه أن ينقض هذا الشعر إذا لم يصل الماء إلى باطن الشعر إلى أصل الشعر. طيب إذا كان الماء يصل إلى أصل الشعر إلى منابت الشعر دون النقض، إذا هنا لا يجب النقض في هذه الحالة بل يتم فقط. ولهذا قال وجب نقضه إن لم يصل الماء باطنه. طب إذا وصل الماء إلى باطن الشعر إلى أصول الشعر هل يجب النقض؟ الجواب لا، الجواب لا. وروى مسلم أن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للغسل من الجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. فإذا فعلت فقدته. فهذا طبعا محمول على ما إذا كان الماء يصل إلى منابة الشعر دون نقض للضفائر أو للشعر المنبت. أما إذا كان الماء لا يصل إلا بالنقض نقض الضفيرة وما شابه فإنه يجب عليها أن تنقض هذه الضفيرة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ومن عليه نجاسة يغسلها ثم يغتسل ويكفي لهما غسل فيها أصح. المسألة اللي أشرنا إليها قبل ذلك أن الشخص إذا شرع في الاغتسال فإنه يسن له أن يزيل ما عليه من قذر، سواء كان هذا القذر طاهرا أو كان نجسا. طيب، هذه الغسلة التي غسل بها القذر هل يكفيه عن يأتي بماء الاغتسال بعد ذلك على هذا الموضع، ولا خلاص الموضع ده أتى عليه الماء فلا يلزمه أن يأتي بالماء مرة أخرى أثناء الاغتسال؟ هنا بيكون من كان عليه ومن عليه نجاسة يغسلها ثم يغتسل ويكفي لهما غسلة في الأصح. هنا بيقول لا، يكفيه غسلة واحدة. هذه الغسلة لو أتى بها على موضع النجاسة وأراد بذلك الاغتسال كفاه، وأراد بذلك الاغتسال كفاه ذلك. فهذا في حالة إذا كان القذر نجسا. أما إذا كان طاهرا فالأمر طبعا الأمر أهون، كمثلا كالمني كما هو معلوم. إذا الأصح المعتمد أنه تكفي غسلة واحدة عن النجاسة وكذلك عن الغسل، خلافا طبعا للرافعي. الرافعي رحمه الله تعالى كان يوجب غسلتين في الجميع، فيجب أن يغسل غسلة من أجل إزالة هذه النجاسة ثم غسلة أخرى اللي هي متعلقة بالغسل. لكن الأصح أنه لو عمم جسده بالماء فإن هذا الماء الذي عمم به الجسد يكفيه للاغتسال ويكفيه كذلك في إزالة النجاسة التي على الجسد. هذا الأصح عند النووي وهو المعتمد. قال: ولو كان عليه غسل جنابة وغسل حيض، لو كان عليها غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما كفى عنهما. وهذه برضه أشرنا إليها قبل ذلك أنه لو كان عليه غسلان واجبان فإنه يكفيه غسل واحد. قال: ومن اغتسل مرة واحدة بنية جنابة وجمعة حصل، أو بنية أحدهما حصل دون الآخر. ودي برضه مسألة اللي سألناكم عليها، لو كان عليه غسل جنابة غسل واجب وغسل آخر مندوب، هل يجزئه غسل واحد بنية واحدة؟ نعم يجزئه ذلك. أما إذا انتوى أحدهما فإنه لا يجزئه إلا الذي انتواه فقط، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل امرئ ما نام. طيب، بكده كنا ختمنا الكلام عن فصل المتعلق بكيفية الغسل. يتبقى لنا الكلام عن فصل في الأغسال المسنونة. وإن شاء الله نتكلم عن هذا الفصل في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. نتكلم عن الغسل المسنونة وإن شاء الله نشرع في الدرس الثاني. كتاب نفى الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا يتقبله منا ومنكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولذلك نكون وصلنا لختام الدرس.